بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الموعظة عند القبر. المراد بالموعظة تذكير الناس ترغيبا وترهيبا بما تلين به القلوب ويتحقق به الإقبال والتوبة والندم. وكتاب الله عز وجل كتاب موعظة وشفاء للصدور، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والموعظة عند القبر أي تذكير الناس، تذكير الناس ترغيبا وترهيبا. ولم يكن من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مداومة الوعظ بحيث يكون عند دفن كل جنازة وعظ، هذا لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان في المقام ما يقتضي ذلك، وعظ الناس عن شيء أو نهيهم عن شيء، أما اتخاذ ذلك سنة فلم يكن من هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد حديث علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث متفق عليه. قوله جنازة في بقيع الغرقد، المراد بقيع الغرقد مقبرة البقيع التي هي إلى الجنوب الغربي من المسجد النبوي، وكان يكثر فيها نوع من الشجر يقال له الغرقد، ولهذا عرف بهذا الاسم. والمخصرة عود أو قضيب، وتنكيس الرأس طأطأة الرأس. فذكرهم عليه الصلاة والسلام بأن الأمور قد قضاها الله سبحانه وتعالى وقدرها، وما قدره الله وقضاه كائن لا محالة، وقد كتب مقعد كل إنسان من النار ومقعده من الجنة. الصحابة سألوا سؤالا كما يقال يطرح نفسه، قالوا: أفلا نتكل على كتابنا؟ ما دام أن الأمر مكتوب لا يحتاج أن نعمل، كل يتكل على الكتاب. فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي جاهدوا أنفسكم على العمل وسألوا الله عز وجل الهداية والتوفيق والثبات والمعونة، فكل ميسر لما خلق له، لأن الأمر بيده. وإذا كانت الأمور مكتوبة ومقدرة فأنت لا تدري ما الذي كتب لك، فسأل الله، أنت لا تدري ما الذي كتب الله لك، فسأل الله عز وجل أن يهديك وأن يثبتك وأن يعيدك من الضلال، وجاهد نفسك على ذلك، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي عمرو، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. والمصنف رحمه الله نص على القعود عند قبر الميت ساعة مدة من الزمن، والذي جاء في حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه، فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام القعود على القبر. وحديث علي الذي تقدم فيه فقعد، وذاك القعود كان لتهيئة القبر، كان لتهيئة القبر، فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام القعود. إذا كان الإنسان متعبا أو كبيرا وجلس لذلك فلا حرج عليه، أما أن يقعد يعني تسننا وأن هذا من السنة فلم يكن ذلك من هدي النبي، وسأل الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وهذا فيه أن من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم عند الدفن أو بعد الدفن سؤال الله عز وجل المغفرة له، وسؤال الله عز وجل الثبات، لأنه يأتيه ملكان ويجلسانه ويسألانه، فيدعى له بالتثبيت. قال رحمه الله: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا. أولا ما ذكره ورواه عن أورده عن صحابي الجليل عمرو بن العاص وفي صحيح مسلم، قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور. وقدر نحر الجزور المكث بعد الدفن قدر ما تنحر الجزور، هذا ليس وقتا قليلا، لأن هذا يعني لا يقل عن نصف ساعة، لا يقل عن نصف ساعة أن تنحر وتقطع ويقسم لحمها. قال: حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الذي أوصى به عمرو بن العاص رضي الله عنه أن ينتظروا حول قبره هذه المدة حتى يستأنس بهم وينظر ماذا يجاوب رسل الله أي الملائكة، هو اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن ليس عليه دليل من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أما كونهم يجلسون قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، هذا اجتهاد من عمرو رضي الله عنه وليس عليه دليل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إليه الأمة، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم، ولهذا فإن الجلوس ساعة والمكث الطويل عند القبر لا أصل له. وكذلك ما نقله رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهو إمام جليل من أئمة أهل السنة، وله مكانته العظيمة ومنزلته العلية في القلوب، ومعروف بإمامته رحمه الله تعالى، قوله: يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا، هذا العمل ليس عليه دليل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل إنه غلط على الإمام الشافعي رحمه الله، والثابت عنه خلاف ذلك. ففي تفسير الحافظ بن كثير ومن علماء الشافعية رحمه الله لقول الله عز وجل: وليس للإنسان إلا ما سعى. قال: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القرآن لا يصل إهداء ثوابه إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم، فهذا الثابت عنه رحمه الله تعالى. ولهذا المكث الطويل والجلوس وقراءة القرآن عند القبر هذا كله من الأعمال التي لا أصل لها. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة على الميت والدعاء له، وهذان أمران عظيمان ينبغي أن يعتني بها المسلم تجاه الموتى من قرابته من أب أو أم أو نحوهما، دعاء لهما والصدقة عنهما، وأن هذا مما ينفع الميت بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا فيه دعاء للسابقين بالإيمان، فيتناول كل من سبق بالإيمان يتناوله هذا الدعاء، الدعاء له بالمغفرة. فالشاهد أن الدعاء للموتى بالمغفرة هذا من المطلوب، من الأمور المطلوبة والتي تنفع الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى، فيدعو لقرابته والديه وقرابته، ويدعو لعموم المسلمين، كل من سبقه بالإيمان يدعو لهم بالمغفرة. وأيضا الصدقة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، متفق عليه. وهذا فيه أن الصدقة تفيد الميت. فالآية الكريمة: وليس للإنسان إلا ما سعى، يستثنى منها ما دل عليه الدليل، ومن ذلكم الصدقة. الصدقة دل الدليل على أنها تنفع الميت، فيتصدق عنه بما يتيسر للإنسان، وهذه الصدقة تنفع الميت بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث فيه أن المرء بموته ينقطع عمله، ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاث: الصدقة الجارية، كأن يكون أوقف وقفا أو أجرى ماء أو بنى بيتا للسبيل أو للأرامل أو أوقف بستانا أو غير ذلك من أنواع الصدقات الجارية، فإن أجرها يبقى له بعد موته. أو علم ينتفع به، أي ورث علما، فلا يزال يؤجر كل من انتفع الناس بعلمه. ونرجو أن يكون النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم تتوالى عليهم الأجور ما استفاد الناس من علومهم وكتبهم النافعة والمفيدة. أو ولد صالح يدعو له، أيضا هذا تربية الأولاد وتنشئة الأولاد على العلم والأدب والخلق، فهذا ينفع الأب، لأن صلاح الأبناء ترتب عليه معرفتهم بحقوق الآباء ودعائهم للآباء وترحمهم عليهم واستغفارهم لهم، هذا كله ينفع الآباء بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب الثناء، ثناء الناس على الميت. لا شك أن ثناء الناس على الميت بالخير مما يرجى به للميت أن يكون من أهل الجنة والإنعام والمثوبة والنجاة من سخط الله عز وجل، لأن أهل الإيمان هم شهداء الله سبحانه وتعالى في أرضه. أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. وقوله أنتم شهداء الله في الأرض، أي يا معاشر أهل الإيمان، معاشر أهل الإيمان وأهل الخير والديانة والعبادة، فإذا أثني على الإنسان من أهل الخير والفضل والديانة والعبادة لله سبحانه وتعالى، أثني عليه خيرا رجي أن يكون من أهل الجنة، وإذا أثني عليه شرا خشي أن يكون من أهل النار. لكن من عقيدة أهل السنة أن لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهدت له الأدلة. قال: وعن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثنى على صاحبها، فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثنى على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: وإثنان؟ قال: وإثنان. ثم لم نسأله عن الواحد، رواه البخاري. وهذا بمعنى ما تقدم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض. لكن وإن كثر الثناء على الميت بالخير لا يجزم له بالجنة، ولكن يرجى له، فإن هذه تكون من المبشرات فيرجى له. وإذا أثني عليه شرا أيضا لا يجزم أنه بالنار، لكن يخشى أن يكون من أهلها والعياذ بالله. قال رحمه الله: باب فضل من مات له أولاد صغار. والأولاد الصغار إذا ماتوا للعبد احتسبهم عند الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك فيه فضل عظيم وثواب جزيل. وقد ورد في ذلك حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ساق المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة منها. أولها حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. والحنث هو البلوغ. فإذا مات للعبد ثلاثة من ولده قبل أن يصلوا إلى سن البلوغ واحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى، كان له بذلك المثوبة عند الله دخول الجنة بفضل رحمته إياهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. قال: وتحلة القسم قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها والورود هو العبور على الصراط وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. وهذا الحديث بمعنى الذي قبله في تقرير هذه المثوبة في حق من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم عند الله. ثم ختم بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قالت: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعن فأتاهن النبي عليه الصلاة والسلام فعلمهن مما علمه الله. ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. متفق عليه. وهذا فيه مثل الذي قبله ثواب من احتسب عند الله عز وجل الولد يموت له، وأن من قدم ثلاثة كانوا حجابا له من النار، ومن قدم اثنين أيضا كانوا حجابا له من النار. فهذا فيه عظم ثواب احتساب الولد عندما يموت للمرء المسلم، وأنه يترتب على ذلك الوعد بدخول الجنة والنجاة من النار، مما يدل على عظم ثواب أجر من فعل ذلك. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير.